بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن شقيق التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أي أن المانع من كفره هو عدم تركه للصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. وقوله إن بين الرجل وبين الكفر والشرك، الكفر أعم من الشرك، لأن الشرك يختص بدعاء غير الله عز وجل وعبادة غير الله وتشريكه مع الله، وأما الكفر فهو أعم، فكل شرك فهو كفر، وليس كل كفر يكون شركا. أما الحديث الثاني، حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أي أن العهد الذي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الناس من الصحابة ومن غيرهم هو الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما الثالث فهو حديث عبد الله بن شقيق وهو من التابعين، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فهذه الأحاديث تدل على كفر تارك الصلاة، وتارك الصلاة إما أن يتركها جحداً لوجوبها، فهذا كافر بإجماع المسلمين ولو صلى، لأن كل من جحد ركناً من أركان الإسلام أو ما علم من الإسلام بالضرورة فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وأما إذا تركها تهاوناً وكسلاً، أي أقر بوجوبها ولكنه تهاون وتكاسل ولم يفعل الصلاة، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية الكريمة أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. وهذا يدل على أنه قبل ذلك، أي عند تركه للصلاة والتهاون فيها، ليس عنده إيمان، ولا ينتفي الإيمان ولا يستب من الإنسان إلا بترك ما يكون تركه كفراً. وقد دلت السنة على ذلك كما في الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله. وإذا تبين أنه بمقتضى دلالة الكتاب والسنة أنه يكفر، فإنه تجري عليه والعياذ بالله أحكام المرتدين، فيترتب عليه أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. أما الأحكام في الدنيا فمنها أولاً أنه لا يحل تزويجه، لقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومنها أيضاً أنه لا يرث ولا يورث، لحديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومنها أيضاً أنه لا يحل له أن يدخل إلى حرم مكة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنها أيضا أنه لا تحل زكاته، فما زكى يعتبر ميتا، لأنه يشترط في الزكاة أهلية المزكي بأن يكون مسلما أو كتابيا. فاليهودي والنصراني إذا زكى فإن زكاته تحل، ومن والعياذ بالله كفر بالله فإن زكاته لا تحل. ومنها أيضا أنه لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يغمس في حفرة في البرية لئلا يتأذى الناس برائحته ولئلا يتأذى أهله بمشاهدته. أما الأحكام الأخروية فمنها والعياذ بالله العذاب الدائم في القبر وفي الحشر، وأنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حينما ذكرها يوما، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل، والواجب على من يتساهل في الصلاة أو يؤخرها أو لا يصلي أن يرجع إلى الله عز وجل، فباب التوبة مفتوح وعطاء الله عز وجل ممنوح، وفضله على عباده يغدو ويروح، والتوبة تجب ما قبلها. ولهذا قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.